أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: ومن البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة وبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول، وضراب الجمل وعسب الفحل. وهذه تندرج تحت بيوع الغرض. أما الأول فهو بيع حبل الحبلة، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال الحافظ في الفتح: حبل الحبلة، هذا نهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ، كما نهى عن بيع ثمرة النخل قبل أن تزهي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وهو أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. في لفظ أيضا: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. قال ابن رشد: أما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلا. التأويل الأول أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بين. مفهوم؟ ببيع العجل في بطن أمه، هكذا كما يقول الناس. قيل إنما هو بيع جنين الناقة، وهو من باب النهي عن بيع المضامين أو الملاقيح. يبقى في فرق ما بين بيع المضامين اللي هو بيع الجنين، جنين الناقة هذا، فهذا سوف يأتينا الكلام عنه، بيع المضامين. أما تأويل أهل العلم عن بيع حبل الحبلة، فكما ذكرنا أن هذا المراد به أنهم كانوا يبيعون جنين الجنين، يعني هو يديله الناقة ويقول له دي لما تنتج ناقة أنثى أخرى، هذه الأنثى بعد ذلك ما تأتي به يبقى بتاع، يعني يقول له الولد الأولاني بتاع، واللي تنتجه هذه الناقة بعد هذا الناقة الثانية اللي هي الناتجة عن الناقة المبيعة يبقى ده بتاع. كان يتعرفون عليه ذلك، يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أو أنه كان يؤجل البيع إلى أن يتم هذا الأمر. بعضهم ذهب إلى أنه من جملة بيع المضامين وأنه بيع ما في بطون الأنعام. معروف أنه الجهالة في هذا معلومة، بيع شيئا مجهولا فالتغرير به حاصل. التأويل الثاني ده اللي احنا اتكلمنا عليه انه هو بيع يؤجله، هو بيع ما يؤجله الى ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها. الغرر هنا في جهة الاجل، انه امتى الاولانية دي هتنتج والتانية كمان تنتج علشان يتم البيع. يعني يقول له مثلا انا عايز اشتري منك هذه الشاة، كويس، فيقول له استنى لما مثلا هذا الجاموس ينتج جاموسا وينتج منه أبقى بيع لك، ويبقى يعقد البيع على ذلك. فهنا تغرير من جهة الأجل، المدة اللي هيحصل فيها الكلام ده لم تحدد ابتداء، فعلى ذلك لا يكون. بيع المضامين والملاقيح أجمعوا على فساد هذا النوع من البيع، ويسمى بيع المجر. بيع المجر، خدوا بالكم علشان المصطلحات، هو بيع ما في بطون الإناث. ولو بتكتبوا أسئلة من دلوقتي زي ما بنمليكم في دروس الفقه، يبقى أحد الحاجات دي المصطلحات دي، معنى بيع حبل الحبلة. السؤال الثاني: ما معنى بيع المجر؟ بيع المجر هو بيع ما في بطون الإناث. وأيضا الملاقيح، بيع الملاقيح أو المضامين يسمى بيع ما في الأصلاب أو ما في البطون، وهذا لا يجوز ولا يحل بيعه ما لم يخلق، إنما يباع بعد أن يرزق بهذا الأمر. وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين وروي في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإناث. من ذلك أيضا بيع السمك في الماء والطير في الهواء، وورد في هذا بعض الأحاديث الضعيفة، لكن يشهد للأمر النهي عن بيع الغرر وعن هذه البيوع، بيوع المضامين وغيرها الوارد في غير هذه الأحاديث. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي مختصرا، وقال الترمذي حديث غريب، وهذا أمارة من الأمارات التي يستدل على ضعف الحديث بها، لأن إذا قال الترمذي غريبا ففي الغالب يكون هذا حديثا ضعيفا. الحديث حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يبقى ده بيع مضامين وملقيح، وعما في ضروعها إلا بكيل. عما في ضروعها يقول لك اللي هتجيبه من لبن أنا هاخده بكذا، لابد أن يكال. وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. كل ذلك لما فيه من جهالات. وحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه الكبرى والخطيب البغدادي في التاريخ، أي تاريخ بغداد، حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال البيهقي: هذه المناهي إن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث الثابت، يعني نكتفي بالحديث الثابت ويكون هذا من باب الاستئناس ليس إلا. وقد سئل الإمام أحمد عن بيع الآجام، قال: أكره بيع السمك في الآجام فإنه غرر. قال ابن قدامة: ولا السمك في الآجام، يعني اللي هتطلعه الشبكة النهاردة هاخده بكذا. قالوا: هذا قول أكثر أهل العلم، روي عن ابن مسعود أنه نهى عنه وقال إنه غرر، فالمعنى أنه لا يجوز بيعه في الماء إلا أن تجتمع فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون مملوكا، الشرط الثاني أن يكون الماء رقيقا لا يمنع مشاهدته ومعرفته، الثالث أن يمكن اصطياده وإمساكه. فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه، لأنه مملوك معلوم مقدور على تسليمه. أما واحد بيشتري من بحر، واحد عنده بحيرة ملكه وبيصطاد فيها مثلا، يعني فطالما في ملكه هكذا، يعني واحد بقى اللي هي تربية الأسماك، يعني عنده أحواض أسماك وبيبيع ويشتري فيها، فده شيء معلوم مقدر وبتاعي معلوم. والماء رقيق يعني يمكن التقدير لمشاهدة النوع اللي هو بيقول له، بيقول له أنا بربي عامل حوض سمك، بربي فيه نوع معين من الأسماك فهيشتريه. ما هو دلوقتي لو أنا بشتري، بلاش بقى كده، بشتري من أحواض أسماك، ولو قلت بيع السمك في الماء لا يجوز، يبقى اللي بيشتروا أحواض من أحواض الأسماك يبقى لا يجوز، يبقى بيع السمك مطلقا لا يجوز. لا، أنا شايفه وده ملكي وأنا عامل مجموعة أحواض أسماك بشكل أو بآخر، فالناس بتقول أنا عايز النوع الفلاني فباخده، فيبقى ده مملوك مقدر، الماء رقيق شايف أنا عن طريق الأحواض دي، أنا شايف اللي أنا هعمله ويمكن اصطياده ويمكن أنا أخده وأنقله في أحواض أخرى، يعني إباع بصورة أو بأخرى. إذن فبيع السمك في الماء المقصود به الصورة اللي هي معروفة عند الصيادين، إن هو بيروح وبيطلع بيقول له الشبكة دي كلها أنا هاخدها وخلاص، ويدفع له ثمنها من قبلها مثلا، ويقول له أنا هاخد الشبكة ب100 جنيه، طلع الراجل بقى حاجات ب200 جنيه ب300 جنيه ملوش دعوة، طلع حاجات بأقل دي مش بتاعتك. طبعا هذا لا يجوز لعدم وجود السلعة، فبالتالي هذا بيع غرر وجهل. اتفهم؟ إذن هذا بيع الحبل الحبلة، هذا بيع الملاقيح، هذا بيع المضامين ما في أصلاب الفحول، ضراب الجمل وعصب الفحل، كل هذا أيضا من معنى بيع حبل الحبل. كذلك يحرم ثمن الكلب، وقد تقدم الكلام عليه، والسنور ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المجهول بشكل عام، وبيع الغرر، وبيع ما يعجز عن تسليمه كالطيور في الهواء، وكبيع الثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك. بيع الثمار قبل بدو صلاحها محرم بالنص والإجماع، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني لا ينفع يشتري ولا ينفع يبيع لأنه مجهول، قد يفسد قد لا يكون الأمر كما هو متوقع، تحدث جائحة تصيب هذا الزرع، فبالتالي طالما هو لم يقدر بعده فهذا أيضا منهي عنه، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح أن يحمر ويصفر، بدو الصلاح أن يحمر ويصفر. وقد أجمعوا على نهي النبي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، ينتج الثمرة ويبقى كده أمنا من أن يصاب بجائحة تفسده. وقد انفرد الشافعي بالجواز ثم بدا له، هذه مسألة جميلة، ثم بدا له حديث ابن عمر، عارف حديث ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فرجع عن قوله. فإذا علشان خاطر رجوع الإمام الشافعي عن قوله لما بلغه الحديث، يعني واحنا بنتكلم كثير واحنا بنيجي نقول ايه، اذا صح الحديث فهو مذهبي، دي قاعده الائمه الاربعه، اهو تطبيق عملي، ما بلغه الحديث، فلما بلغه رجع الى الحديث مع انه كان يفتي بخلافه في البدايه. من الامثله على بيع المجاهيل بقى بيع مجهول، بعض الفتاوى نذكرها علشان يبقى فيه تطبيقات واقعيه على هذه المساله. احد الناس سال عن بيوع اللي هي جرب حظك، بيقول يوجد لدي بقالة متواضعة وأرسلت من يشتري لي بضاعة من أحد التجار الكبار، البضاعة دي كانت أغذية وعصائر، ومن ضمنها جاءني بكرتونة بداخلها 12 علبة من الكراتين الصغيرة أو متوسطة الحجم ويطلق عليها اسم جرب حظك، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة. في أحد الأيام أخذ أحد الجيران وقال للعامل إن هذا حرام، لا يجوز البيع والشراء فيه، علما بأن الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والمحلات التجارية وتصدره شركات ولابد أن يكون تحت الإشراف. وعندما سمعت كلامه توقفت عن شراء هذه الألعاب حتى أستفسر عنها، حتى يعني أستبرئ لديني، فإن كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدونا. فجاءه الجواب من فتاوى اللجنة الدائمة، قال هذا النوع من البضائع ذات الكرتون المغلف الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها يسمى بيع المجهول، وهذا يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة، لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو بصفة، لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، حديثه في صحيح مسلم. أحد الناس سأل قال يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟ وهي في العربية كده يقول له العربية دي أنا هاخدها باللي فيها. قال إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها. الحاجات مش معروفة، مش مثلا هو حاطط العربية دي فيها مثلا 100 كرتونة من البضاعة الفلانية، فدي معروفة ومحددة وبالتالي ما فيش مشكلة، إنما لا هو عامل عربية مشكلة بقى حاطط حاجات من هنا على هنا على هنا، فيقول له أنا هاخد ده كله قبل ما تنزله. واحد مثلا حاطط مجموعة من السلع بيبيع ويشتري فيها، فمش معلومة، مش معلوم ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. اذا كانت من امور مختلفة النوع والمنافع هذا لا يجوز، يقول فانه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها مما يحول دونه معرفة اجزائها، بل لابد من معرفة اجزاء المبيع بتفحصها حتى يعلم جميع اجزائها، لان من شرط البيع أن يكون البيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائها أو بعضه الدل عليه. فإن كانت أجزائه متساوية اللي هي 15 كرتونة 20 كرتونة كلهم كذا، ويستثنى من ذلك ما يدخل طبعا للأصل أو يتسامح بمثله لحقارته، وإفرض برضه جايب حاجات وحطت معهم حاجات خفيفة كده حقيرة، يعني مش هي دي اللي هتفسد البيع، أو للمشقة في تمييز بعضه عن بعض كالقطن المحشوي في الفرش، يعني هو جاي فرش فيقول له طب دلوقتي انا عايز اعرف نوعيه القطن اللي حضرتك حطيتها، فافتح لي واحده واشوف القطن واعمله واسويه، لا هذا مما يعني يتسامح فيه للمشقه في تمييزه ونحو هذا. وكذلك ما كان ينضبط بصفه تكفي في السلم، فإنها تقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم بالرؤية كالمكيل والموزون والمعدود والمزروع، فعلى ذلك يجوز. وعلى ذلك فإن جهالة المبيع غرر وخداع لا يصح البيع معها ولا ينعقد. بعضهم بيتكلموا على المكتات بالنسبة لشركات المقاولات، فيوري له مكت ويقول له الموضوع كذا وهو شقتك فتحجز هوية دي. فبيع البيوت على المصورات، طرح بعضهم هذه المسألة على بعض أهل العلم بالصورة التالية: شركة تبيع عقارات شقق ومخازن وما شابهها على الخريطة قبل إنشاء العقارات موضوع البيع متبعة النمط التالي: تشتري الشركة قطعة أرض معلومة صالحة البناء وتقوم بتحضيرها للبناء، دراسة ورخص وضرائب ونحو ذلك. بعد أن تنهي الشركة جميع المعاملات بشكل سليم ويصبح بإمكانها البدء بتشييد العقارات، تعلن للناس عن استعدادها لبيع هذه العقارات، وهذا قبل الشروع في عملية البناء أو بعدها بزمن يسير. يحضر الشخص الذي يرغب بالشراء إلى مكتب هذه الشركة، فيتم اطلاعه على النقاط التالية: موقع الأرض المنوي تشييد البناء فيها، وربما عاين الزبون الأرض بنفسه، خرائط وصور مجسمات دقيقة تبين مساحة وشكل المشروع كله، بالإضافة إلى ذكر ما يتضمنه من عقارات، مكانه ضمن المشروع من حيث الطابق والجهة وعلى ماذا سيشرف والمساحة الإجمالية وعدد الغرف ومساحة كل منهما ونوع البضاعة المستعملة، الأبواب، البلاط، الدهان، غير ذلك من المواصفات الضرورية التي تعطي الزبون فكرة تامة عن العقار الذي يريد شراءه حتى كأنه يراه رأي العين. ويتم الاتفاق بين الشركة البائعة والزبون على الأمور التالية: يتم تحديد ثمن العقار بمبلغ معين بعملة معينة غير قابلة للتعديل، ويدفع الزبون جزءا من الثمن يعتبر دفعة أولى حين التوقيع على عقد البيع، وربما لا يدفع شيئا كدفعة أولى. ويتم الاتفاق على التقسيط للمبلغ المتبقي على أقساط شهرية معلومة وربما سنوية لمدة معلومة. يتم الاتفاق على أجل معلوم بالأشهر أو السنين لتسليم المبيع موضوع العقد، على شرط أن يلتزم المشتري بالأقساط المحددة في أوقاتها، فإن تأخر في الدفع يتأخر التسليم. هذا الأمر بيع البيوت على المصورات نص مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر السادس بجدة من 17 إلى 23 شعبان على ما يلي: إن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع على أساس اعتباره لازما، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم، أن هذا الأمر أمر جائز. أرجعوا في ذلك لكتاب البيوع الشائعة لمحمد توفيق رمضان البوطي. فهمنا؟ يبقى زالت الجهالة أنه وصف له وصفا دقيقا ولم يخل بهذا الأمر بكل الحاجات اللي احنا ذكرناها دي كلها، فبذلك زالت الجهالة فجاز هذا النوع ولم يدخل في بيع الجهالة أو بيع الغرر. طيب، انتهينا من مسألة بيوع الغرر على ذلك، وسنشرع في الكلام على بيوع المشاع. إذا باع مشاعا بينه وبين غيره صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال. إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، أي شيئا مشتركا بين اثنين، فهذا المشاع بينه وبين الغير يصح له أن يبيع نصيبه بقسطه، أنا لي نصف الأرض وبالتالي لي حرية أن أخذ نصف الأرض، طالما كانت الأرض هي مفيش يعني أرض لها خصوصية معينة عن الأخرى، هي أرض واحدة بنفس المواصفات بنفس الأمر، فلي أن أقتطع نصيبي قسطي وأخذه طالما النصفين زي بعض، أنا أخذت ده بحيث لا يضر بالآخر، وبالتالي يصح في نصيبه بقسطه. وللمشتري الخيار إن جهل الحال، يعني للمشتري الخيار إن جهل الحال، أنا أخذت هذه الأرض ولا أدري أنها كان فيها بعض العيوب، مثلا إنها طلعت أنا أخذها على أنها أرض هزرعها وعملها، فلقيت إذا بي أجدها أرض صخرية ما ينفعش فيها مش عارف إيه، لقيتها بمواصفات أخرى فجهلت حالها، فالمشتري الخيار طالما جهل الحال فإذا تبين له مثل ذلك ردها بالعيب كما سيأتينا في تفصيل الكلام في أبواب الخيار. المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. فماء السماء وماء العيون لا يملك ولا يصح بيعه ما لم يحزه في قربته أو بركته أو نحوهما. الماء هذا للناس جميعا، فلا يصح بحال أن يتملك إلا إذا كان هذا الماء داخل القطعة الأرضية التي هي في ملكه. فإذا كان ماء في قربة جاز له أن يبيعه، زي السقة زمان يعني، ينفع أن هو يبيعه؟ ينفع أن هو يبيعه، بس هو الماء بتاع الناس كلها حاجة تانية. المياه المعدنية ينفع أن أنا أبيع مياه معدنية وطالما الماء ده لا يملك، الماء ده بتاع الناس كلها؟ ينفع طالما وضعه في شيء وتملكه بهذا الأمر، يبقى انتقل حيازته إلى شيء آخر. لكن احنا بنتكلم في الماء العام، ما يجيش واحد يقول لهم أنا اشتريت ميدان العتبة، يعني اللي هو أنا اشتريت البحر الأبيض المتوسط ده أنا جبته بتاعي وأنا بقى اللي هتحكم فيه. يعني البحر ده بتاع الناس كلها والنهر ده بتاع الناس كلها، فما يجيش واحد يقول النهر ده بتاعي، أنا اشتريت العمارة والحتة اللي قدامها دي بتاعتي، محدش يقف هنا. ده لا، مش ملكك، ملكك الشقة بتاعت العمارة لكن مش ملكك النهر اللي قدامها يعني. وهكذا، فالماء والكلأ والنار هذا كله مشاع إلا ما لم يحز في ملك أحد الناس. الكلأ أيضا سواء كان رطبا أو يابسا ما دام في أرضه لا يجوز بيعه، ما دام في أرضه. والنار سواء وقودها كالحطب أو جذوتها كالقبس لا يجوز بيعها. هذه من الأمور التي أشاعها الله بين خلقه، فيجب بذلها لمحتاجها ويحرم منع أحد منها. يحرم منع أحد منها: الماء، الكلأ، حشيش الأرض، النار. هذا يحرم أيضا أن يمنعه عن الناس. إذا باع شخص دارا تناول البيع أرضها وأعلاها وأسفلها وكل ما فيها، وإن كانت المباع أرضا شمل البيع كل ما فيها ما لم يستثن منها. أنا اشتريت منك بيت وبعد كده طلع في كنز، أنا بقى بهذا الأمر صار لي أرضها وصار لي أعلاها وأسفلها، لي اللي فوق اللي فوقي واللي تحتيه، المكان ده كله بتاعي، فصارت الأرض بما فيه تحتها صارت في ملكي، بشرائي لها اشتريت كل ذلك. فما يجيش يقول لي أنا بعت لك البيت بس لكن ما بعت لكش اللي تحت الأرض، صارت في ملكي وبذلك يكون في حيازته. ما لم يستثنى إن الدولة تسن قوانين إذا ظهر تماثيل وحاجات زي ما بيحصل في الصعيد وبيحصل في كذا، إن ده في حيازة الدولة وأنه ليس في حيازة أحد، أن القانون المنصوص عليه والمفترض أنه بيمشي عليه الناس، إن هذه الأمور مستثناة وبتبقى كده في عقود المبرمة، ماشي؟ يبقى هكذا الأمر. إذا باع دارا على أنها 100 متر فبانت أقل أو أكثر صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولمن جهله وفات غرضه الخيار. باع دارا على أنها 100 متر كويس، فبانت أقل أو أكثر، طب وكده فيه خدعة، لماذا صح البيع يا فقهاء المسلمين؟ هو عينه، هو بعد ذلك المفترض أنه يأخذ تدابيره في مثل هذا الأمر، هو وقع البيع له شقة دي يعني 100 متر، تاني آثم إن كان يعلم ذلك ويخدعه، لكن الآخر قال لك الدارها كده، قال هي بتاعت 100 متر، بعد كده قالوا له يا عم مش 100 دي ولا حاجة، ده هم بياخدوا مش عارف ايه ساعة البنى وبياخدوا كم متر من هنا وكم متر من هنا، فدي يعني في الآخر اللي على الأرض كله 90 بس هم بيقولوا انها 100. فمثل هذا يصح فيه البيع والزيادة هنا للبائع والنقص عليه، يصح البيع لكن هو حدد له الأمر ثم بان له بعد ذلك أنه أكثر من ذلك، أخطأ في هذا الأمر. واحد اشترى فقال له هما 100 متر وهو ما كانش ليه في الموضوع، اللي عارفه أنه على الأرض أنها 100 واكتشفوا بعد كده أنها 120 متر، الزيادة تكون لمن؟ للبائع، يبقى 20 متر دول بتوعه، يبقى هو خد 100 متر بس. طيب إذا كان 100 متر بعد كده اكتشفوا انها 90 متر يبقى عليه ان هو يدفع 10. ولمن جهله وفات غرضه، يعني ولمن جهل مثل ذلك له الخيار ان يردها ان شاء او ان يبقيها ان شاء. اذا جمع بين بيع واجاره فقال بعتك هذا البيت ب100,000 واجرتك هذا البيت ب10,000، فقال الاخر قبلت، صح البيع والاجاره. كذا لو قال بعتك هذا البيت واجرتك هذا البيت ب100,000 صح ويسقط العوض عليهما عند الحاجة. بيع وإجارة، باعه له وأجره له، قال له حبيعك البيت ده ب100,000 وحأجر لك هذا البيت ب10,000، فالتاني قال له قبلت، يبقى يقع إن هو ده بقى صار مبيعا، صح البيع وصحت الإجارة، صح الاثنين، لأنه قال له أبيع لك ده بكذا وأبيع لك ده بكذا، قال له أنا موافق. وللمشتري أن يختار أحدهما أو أن يجري الأمر كما يشاء، يأجره له في الأول مثلا، هقول له هأجرها أول سنة وبعد كده هشتريها، وقع البيع ووقعت الإجارة. كذا لو قال بعتك هذا البيت وأجرتك هذا البيت ب100,000، الاثنين هو نفس البيت. جميل. قال حكم أخذ الهدايا من المحلات التجارية. الهدايا والجوائز المقدمة من المحلات التجارية لمن يشتري من بضائعهم المعروضة محرمة، وهي من القمار، إذ فيها إغراء للناس على الشراء منهم دون غيرهم، وشراء ما لا يحتاج أو يحرم طمعا في الجائزة، وهذا إضرار بالتجار الآخرين، والجائزة التي يأخذها منهم محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعندنا فتوى من فتاوى اللجنة، السؤال كان هناك شركات تتنافس مع غيرها في ترويج سلعها برفض جوائز مالية أو عينية لمن يجد في السلعة ورقة أو ورقات تحمل رمزا معينا، فيسارع الناس إلى شراء هذه السلع رغبة في الفوز بهذه الجوائز، هل هذا التنافس جائز؟ وهل من يشتري هذه السلع رغبة في الحصول على هذه الجوائز لا يكون آثما؟ قالت الفتوى التنافس بين الشركات في ترويج السلع وكسب ثقة الجمهور أمر مشروع لا إثم فيه ولا حرج، لكن بشرط أن يكون هذا التنافس تنافسا شريفا لا يترتب عليه غش ولا يترتب عليه خداع أو ضرر بالآخرين. أما الجوائز التي توضع في بعض السلع لحمل الناس على شرائها فهي صورة من صور المقامرة، وذلك لما فيها من الغرر وإطماع الناس في ربح مجهول يغامرون من أجله بأموالهم ليحصلوا عليه، وهم لا يحصلون عليه إلا نادرة، وقد تحملهم هذه الرغبة في تفضيل هذه السلع على سلع أخرى أجود منها، على أن هذا العمل في حد ذاته يعودهم على المقامرة بصورها المختلفة، لا سيما الأطفال الذين لا يدركون خطورة هذا العمل ولا يستطيعون الموازنة بين السلع الجيدة وبين السلع الرديئة، فيقبلون على شراء ما فيه من الجوائز من مأكولات أو مشروبات حتى ولو كانت تضر بهم صحيا، وربما غمر الطفل بثمن وجبة غذائه ليشتري به هذا الشيء من أجل ما فيه من الجوائز المزعومة أو النادرة الحصول جدا. وقد رأيت كثيرا من الباعة المتجولين أمام المدارس أو بالقرب منهم يغرون هؤلاء المساكين بشراء ما لديهم من الأطعمة والأشربة بحجة أن فيها كذا وكذا من الجوائز المالية والعينية، والواجب على المسؤولين أن يمنعوا هؤلاء من التعرض للأطفال صباح مساء متى شكوا في سوء نواياهم وعلموا أن معهم من هذه السلع ما يبيعونه لهم. ونقول لأصحاب هذه الشركات لو كان إنتاجكم جيدا وطرق الدعاية لترويجها سليمة وعرضها في الأسواق جيدة ما احتجتم لمثل هذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن رزق الله لا ينال إلا بطاعته. فبالتالي خلاصة القول في هذه المسألة أن رصد الجوائز المختلفة من أجل ترويج السلع في الأسواق طريقة من طرق الدعاية السخيفة غير الجدية، وفيها من الضرر على الشركات الأخرى وعلى الجمهور في ماله وخلقه وسلوكه ما لا يخفى، ومن الخير سد هذه الأبواب صيانة للدين وحماية للمال والخلق وهناك جوائز لا بأس بها في غير البيع والشراء كالجوائز التي تمنح للأوائل من الطلاب وغيرها، هذه الجوائز أمر آخر لا يتعلق بالبيع والشراء. البيع بحسب الحظ، في بعض الأسواق رجال يحملون معهم ثيابا في أكياس مغلقة ويبيعونها للناس دون أن يسمحوا لهم بفتح الأكياس والتفتيش فيها للتأكيد من صلاحيتها وخلوها من العيوب. وكذلك يوجد في أسواق الفاكهة من يبيع أقفاصا من الفواكه المختلفة وهي مغلقة، لا يعرف المشتري وزنها ولا عدد ثمارها ولا يعرف إن كانت كلها جيدة أم بعضها جيد وبعضها رديء، فالمشتري على حسب حظه، فهل هذا البيع جائز؟ فقالوا أن هذا أيضا بطبيعة الحال بيع لا يجوز، وهو من بيع الجزاف. قال فتوى أخرى عن حكم الجواز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية موجودة في فتاوى علماء البلد الحرام. سؤال كان ما حكم الجواز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية؟ فالجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز. وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك ننبه على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار. فالجواب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسعى الناس، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، هو راضي وأنا راضي فيها المشكلة يعني، بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل الأموال الناس بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس. والله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجاء أيضا في فتاوى البلد الحرام هذا السؤال وقد وجه لشيخنا الشيخ ابن عثيمين. قال السائل سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعلن للجميع أن من يشتري من عندي سيارة يحصل على رقم ولمدة محدودة السحب يعني، وبعدها يجعل سحب على هذه الأرقام فالذي يسحب رقمه يحصل على جائزة قيمة وبذلك أرغب في بضاعتي ويكثر زبائني، أفتونا عن هذه الطريقة جزاكم الله خيرا. فأفتى الشيخ ابن عثيمين فقال هذا لا يجوز لأنه إما قمار أو شبيه به، واستدل بآية الخمر المتقدمة لما فيها من إيقاع الشحناء والبغضاء وغير هذا، ولأن هذا من جملة الميسر الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر هو القمار الذي يكون الداخل فيه بين غانم وغارم، يقولون غرم حاصل أمام غنم متوقع، أنا هدفع فلوس ده الغرم، غرم إيه؟ حاصل أمام غنم متوقع أو غير متأكد من حدوثه، أنا هدفع فلوس وداخل يا هجيلي فلوس يا مش هجيلي، قمارة كل واحد حاطط فلوس ويا إما هكسب الفلوس دي كلها يا إما هخسر. فغرم حادث أمام غنم متوقع أو نادر الحدوث أو غير حادث. استفتوا أيضا عن موضوع السحب وهذا فتوى الشيخ ابن باز، فجاء السؤال إليه في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمئة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعة فيها قيمتها 10 دراهم ويتم فيه ما بعد سحب، يفوز فيه صاحب الحظ السعيد كما يقولون بتلك السيارة المعروضة. كان السؤال: ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المعروضة بدون مقابل، ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز؟ وما حكم الشراء من تلك الجمعيات بغرض الحصول على القسيمة المعروضة؟ يعني واحد هيدخل السحب أصلا كده زي ما تبقى في المعارض مثلا، أحيانا يدخل يقول لك إيه، كل واحد يلا يا جماعة اللي هيدخل هياخد رقم، وإحنا عاملين النهاردة سحب أنا ما دفعتش حاجة، وحالة تانية هدفع حاجة تذكرة معينة أو هشتري سلعة معينة وأدخل السحب. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذه المعاملة تعتبر من القمار، وهي الميسر الذي حرمه الله، والمذكور في قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالواجب على أولاة الأمر وأهل العلم في هذه المنطقة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها لما في ذلك من مخالفة كتاب الله عز وجل وأكل أموال الناس بالباطل. رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق. إذن فالفتاوى الخاصة بالسحب والجوائز التي تؤخذ لترويج السلع، الأمر فيها على سبيل الدعاية ونحو هذا، هذا الأمر غير جائز شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم بيع المجلات والصحف الخليعة. المجلات والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور، وأشرطة الفيديو والكاسيت التي تحمل الأغاني وأصوات المعازف والتي تظهر فيها صور النساء سافرات غناء وتمثيلا، وكل ما يحمل الكلام الساقط والغزل الفاحش ويدعو إلى الرذيلة، فذلك كله يحرم بيعه وشراؤه وسماعه والنظر إليه والتجارة فيه، والمال الذي منه بيعا أو شراء أو تأجيرا كله سحت حرام لا يحل لصاحبه، وما نبت من سحت فالنار أولى به. هناك أنواع من البيوع المحرمة نحتاج أن نضع بعض الحواشي على هذه الفقرة. حكم بيع مثلا أشرطة الفيديو وأشرطة الأغاني وبيع التلفزيون وهذه الصحف وغير ذلك والكلام عليه. أولا حكم بيع الراديو. راديو ما حكمه؟ سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي، ولاحظوا الفتوى علشان خاطر هتتغير بتغير الحال وتتغير بتغير الزمان والمكان كما هو الشأن الآن في شراء التلفزيون والدش وغيرها. الشيخ السعدي ده شيخ الشيخ ابن عثيمين، قال: ما حكم بيع الراديو وشراؤه؟ قال: إنه لا حرج ولا بأس في بيعه وشرائه كسائر المباحات، إلا بيعه على من يعلم منه أنه يستعمله للغناء والمعازف ونحوهما. هذه الفتوى هنا لا إشكال فيها لأنه بيستخدم استخدامات أخرى. نقصد أنه الفتوى دي إحنا دلوقتي هنأخذ بها في شأن التلفزيون والدش، وبيختلف الحكم باختلاف كل ما شوية نشوف الأمر. دلوقتي الناس بيستخدمها عشان تشوف القناة الدينية، لكن ثبت بالواقع أن الأمر ما بيحصلش كده، وأن الناس اللي دخلت في بيوتهم الدشات فتحت عليهم أبواب جهنم. فبعد كده الناس الملتزمين واللي كانوا بيراعوا ربنا سبحانه وتعالى وما كانوش دخلوا بيوتهم هذه الأمور شوية بشوية انجرفوا نحو قنوات الفيديو كليب وغيرها. فبالتالي يبقى الأمر هنا نبتدي نقول لا، فبتتغير بتغير الأشخاص وتتغير بتغير الأحوال. الآن نحن نقول إن الأمر جائز ولا إشكال فيه، لكن قد تتغير في ظروف أخرى الفتوى وتتغير باختلاف الشخص. يعني لابد من مراعاة بعض الأمور. في وقت من الأوقات هيبقى مثلا في ديكورات ديكودر، الديكودر خاص مثلا بالقنوات الإسلامية، هو ده المطلوب إحداثه الآن، إنه يبقى بس علشان خاطر يبقى أمننا الفتنة، يبقى أمر كده مفهوش أي إشكال نهائيا، زي ما هو الديكودر الخاص مثلا بقناة المجد ولكن موجود بس في السعودية وغيرها، إنما مش موجود مثلا في بلادنا، فالأمر يختلف. لكن مثلا نفس الحكاية يشفر طبعا القنوات، لكن ده يجب عليه ابتداء عشان يعزل نفسه عن مواضع الفتن ابتداء. لكن التشفير الآن برضو يعني بعض الناس دول سهل إن هو يضربه يعني، فهذا الحكم ينبغي أن نضعه في الاعتبار. سئل سماحة الشيخ ابن باز عن حكم تجارة الأشرطة، شرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات وتمثل فيها قصص الغرام والهيام، وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه وكيف يتخلص من هذه الأشرطة؟ واحد فتح نادي فيديو يعمل إيه طيب عشان يتوب؟ فالشيخ قال: هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها. أو إن الأشرطة دي يسجل عليها محاضرات دينية أو غير ذلك من الأمور الطيبة التي ليس فيها أي مفاسد. قال: الواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة، والله ولي التوفيق. بيع أشرطة الأغاني. قال: السؤال وجه للشيخ ووجه للجنة الدائمة: هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟ فالفتوى جاءت: بيع هذه الأشرطة حرام، لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فتوى أخرى: قال: أنا أرغب في افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام في السعودية، يعني اللي هي الأشرطة اللي ما فيهاش مشكلة، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم مخالفة الأشياء الشرعية، فهل هذا حرام؟ أو الرزق الذي يأتي منه علما بأنني لا أريد أن أعمل في شيء يغضب الله، والفيديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، فأرجو إفادتي حول هذا الموضوع لأني ملتبس فيه. فجاءت فتنة اللجنة الدائمة أن الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام لا يقال في نفسها حلال ولا حرام، لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليها استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب هو محرم فيصير كذلك محرما، وإلا فهي حلال. وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر، وبالله التوفيق. سئلوا عن بيع التلفزيون: هل يجوز أن أشتري التلفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه وأسمع لجميع ما فيه من التماثيل والألعاب؟ وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني، أو لا يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها؟ فقال دفاع اللجنة الدائمة: غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام إذا غلب الشر الخير. عشان كده قلت الفتوى تختلف، فإذا غلب الخير الشر فهذا يبقى حلال إن شاء الله على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر إليه، إما إذا كان الشر أكثر فيحرم على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، كذا الحال في مسجلات الأغاني. فهذا بيع التلفزيون والكلام عليه. بيع الصحف الخليعة، وبالتالي النهاردة كمان الصحف الصفراء اللي تطلع سب للصحابة ونشر للفتن، هذه ينبغي مقاطعتها، ينبغي على جميع المسلمين أن يقاطعوها. وبالتالي أيضا الصحف بقى من باب أولى طبعا الصحف التي تنشر هذا الأمر، لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن يشتريها إلا من سيواجههم، يعني ممكن داعية يشتري مثلا جريدة فيها سب للصحابة وكذا عشان يقرأ هذا الكلام عشان يصد عنه وهكذا عشان يظهر هذا الفساد، لكن ما ينفعش أن أنت تشتري جريدة فيها كذا وكذا وبالتالي هذه المؤسسة تكبر، هم حاطين صورة عارية وبعد كده الناس تقبل عليها وتشتريها من أجل هذه الصور الماجنة الموجودة، لا يجوز على أحد أن يشتريها، ومن اشتراها فإنه آثم آثم آثم وآثم وإسمه مضاعف، آثم لأنه يفتن نفسه ويفتن أهله ومن سينظر إلى هذه الصور الماجنة، وآثم من جهة أخرى أنه يكبر ويضخم من شأن هذه المؤسسة التي تروج للباطل وتشيع الفاحشة فإسمه مضاعف. قال الشيخ ابن باز: يا معشر المسلمين، حاربوا هذه الصحف الخبيثة المدمرة ولا تشترونها بقليل ولا بكثير، فإن بيعها وثمنها حرام، فالواجب إتلافها أينما وجدت دفعا لضررها وحماية للمسلمين من شرها، أراح الله منها العباد والبلاد ووفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وسلامة عقائدهم وأخلاقهم. كذلك جاءت فتوى في شأن بيع الآلات الموسيقية: هل يجوز بيع الآلات الموسيقية أو آلات التدخين، شيشة مثلا أو أواني تساعد على التدخين، أو بيع المجسمات الأصنام التماثيل من حيوات وغيرها وكذلك المحنطة؟ فجاءت فتوى اللجنة الدائمة أنه يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك كالأصنام ومجسمات الحيوانات المحنطة، لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد وتيسيرا ارتكاب المعاصي. سئل: ما حكم بيع الولاعات؟ فقالوا: لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم استعماله، ولا حرج عليك في اقتناء هذه الأجهزة، لكن إذا كانت هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا يجوز أن تصنع ولا تصلح ولا تباع. بعض الأمور التي تدخل في هذا: بيع بعض الحلى والأحجار التي عليها صور. طبعا الأحاديث المحرمة لصور ذات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة لذي روح، ومن ذلك صورة الرأس، وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها. بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ويكون عليها النجمة أو الصليب، لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر كرموز الصليب ونجمة إسرائيل وغيرها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. بيع الخواتم من الذهب المخصصة للرجال، بيع مثل هذا بطبيعة الحال حرام لتحريم هذا الأمر على الرجال في الشرع. بيع المعادن والأحجار المشغولة بالآيات القرآنية، لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ الجلالة للامتهان. فإذا كان هذا الأمر سيوضعها للامتهان، أنا بقول أن أبض الأبواب اللي بيكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وحاجات كده لا يجوز، أو يكتب عليها لفظ الجلالة بأي شكل من الأشكال، إنما صورة محطوطة مقتناة مكتوب عليها لفظ الجلالة بشكل جيد هذا لا إشكال فيه من هذا الأمر. بيع البلح والخميرة لصناعة الخمر، لا يجوز بيع هذا أبدا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز مثلا بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر، لأن هذا فيه سد لوسائل الفتن حتى لا يقع الناس في مثل هذا الأمر. بيع الساعات التي عليها صور أو غير هذا أيضا يدخل في نفس الحكم. حكم الاتجار في زينة النساء، حكم أنه يشتغل في المكياج، لا يجوز بيع هذه السلع إذا كان التاجر يعلم أن من يشتريها سيستعملها، يعلم يوقن يغلب على ظنه أنه سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا علم أن المشترية ستتزين بها لزوجها شكرا ما تقدرش تقول حرام قولا واحدا، وأن ما ينفعش أن الناس تستورد المكياجات أو أن الحاجات زي كده، لأن الاستعمال هنا ممكن يكون هكذا وهكذا، هي هتتزين لزوجها حتى المتبرجة هتتزين لزوجها وهتتزين هكذا، حمنا عن المتبرجة علشان خاطر أسد الفساد هذا، أو أن أنا لو بعتها يبقى أبيعها مع بذل النصيحة، أبيعها على كذا أقول لها لا يجوز، أشترط عليها هذا الشرط لا يجوز استخدامها في كذا، وهي تقر بالشرط ثم بعد ذلك العهد عليها. لكن في الأصل ما أضعش نفسي في هذا الأمر عشان ما أروجش للفتن. بيع الملابس الضيقة ترتشات وغيرها، يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. بيع الورد في محلات الرقص وغيرها، كثير من الناس يبيعوا الورد في محلات الرقص وغيره، والورد بالنسبة للمجتمع الغربي شيء يقدم إلى الحبيب، فالشاب يقدم الوردة للبنت كي تقبله أو ليبدأ معها العلاقة وهكذا، وإذا كان الأمر كذلك فطبيعة الحال يكون هذا البيع حرام، علينا بيع الوردة حلال في ذاته لكن في هذه الأماكن لا يجوز. كل مباح في الأصل إذا كان يعلم أنه يستعان به على معصية الله أو يستعمل على وجه محرم فإنه يحرم بيعه لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لعن الله تعالى الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة والمحمولة إليه، فكل من فيها حرمت عليهم، كل شيء صار حراما الحمد لله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.